كان حديثنا في مسألة الوضوء، وبما أن الوضوء حالة متكررة في حياتنا اليومية، من المناسب أن نعلم بعض الأحكام ولو كانت واضحة. المسألة في مسألة النية، مع الأسف البعض يخلط بين النية القلبية وبين النية اللفظية. أصولا النية من أعمال القلب، لكل امرئ ما نوى عمل في القلب، وعليه فالإنسان إذا أظهر ما في قلبه على لسانه لا بأس، وإذا لم يظهره فإن هذه النية موجودة. بمثابة خزان من الماء، أنا أعلم أن الماء موجود في الخزان، إذا فتحت الحنفية هذا الماء يظهر، وإلا هو موجود ولكن مختزن. النية كذلك. فإذا الإنسان كان لديه هذه النية في الطواف، في أعمال الحج، في العبادات، هذه النية كافية. نعم، الإنسان من المناسب أن يستحضر النية بشكل جيد وإن كان في ارتكازه موجودا. في خصوص الوضوء نلاحظ أنه لعل أغلب الناس لا ينوي عند الوضوء. نعم، لو سئل ماذا تعمل يقول أتوضأ قربة إلى الله، ولكن يذهل عن هذه النية. ففي خصوص الوضوء الإنسان عندما يكبر تكبيرة الإحرام ينوي، ولكن الوضوء أمر عبادي كالصلاة، إذا لم تنو القربة فهذا الوضوء ماذا؟ وضوء باطل. فعليه لا بأس باستحضار النية عند الوضوء. وكما ذكرنا في حديث سابق، المناسب أن يلتزم الإنسان ولو في بعض الأوقات بأدعية الوضوء. الوضوء عبارة عن عملية مائية أشبه بالغسل الصباحي للوجه. إذا لم تجعل في الوضوء هذه الأدعية فتبقى القضية في إطار الحركة البدنية. أما عندما تصب الماء على وجهك بدلا من النظر للمرآة والنظر إلى وجهك فقط، تنظر إلى وجه الله عز وجل. اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، أنت في الحمام وإذا بك تنتقل إلى عرصات القيامة. بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، متى تسود الوجوه؟ تسود الوجوه في الآخرة عندما تجعل هذا الوجه أمام امرأة أجنبية وبنظرة مريبة. سواد الوجه في الآخرة يأتي من الدنيا. فعندما تتوضأ وتتذكر اللهم لا تسود وجهي، وتذهب إلى السوق بعد الوضوء تقول نعم قلت قبل قليل اللهم لا تسود وجهي، وهذا سواد الوجه يأتي من السوق، من السوق اليوم، من السيارة، من المكتب. نعم سواد الوجه هكذا. أنتم تعرفون القرآن يعبر عن نور المؤمن، يقول يسعى نورهم بين أيديهم. هذا النور من أين جاء يوم القيامة؟ هذا النور نور عمل ليلة الرغائب، نور عمل أم داود، نور صلاة الليل. كل نور وكل ظلمة في عرصات القيامة إنما يأتي ذلك النور وتأتي تلك الظلمة من أعمالنا في الحياة الدنيا. وكذلك عند غسل اليد اليمنى، أعطني كتابي بيميني، هذه اليد التي تحب أن يعطى الكتاب باليمين لابد أن تكون يد نظيفة، لا تصافح الأجنبي، لا تأخذ المال الحرام، لا تمتد إلى ضرب طفل أو امرأة بغير وجه، وغير ذلك من الأمور. اللهم ثبتنا على الهدى والتقوى، واجعل عواقب أمورنا خيرا. وإلى أرواح المؤمن والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.